بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند دعاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، معتذرا من الله تبارك وتعالى عما بدر من قومه، يدعو الله تبارك وتعالى بالمغفرة. وذلك قول الله عز وجل حاكيا عن موسى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقلنا أنت ولينا، الولاية هي العهد بين طرفين يقتضي النصرة والمعونة والرسالة. فإن كانت هذه الولاية من جانبين في مستوى واحد يقال لكل واحد منهما مولى، وإذا كان هناك جانب أقوى سمي الأقوى وليا. ولذلك قال أنت إيش؟ أنت ولينا، يقتضي النصرة والاستعانة به تبارك وتعالى. والمتوقع من الولي أمران: دفع الضرر وجلب المصلحة. وقلنا إن دفع المفسدة أو دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، وضربنا مثلا على ذلك قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار، دفع المضرة، وأدخل الجنة، جلب المصلحة، بيسموه التخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية. نعم. وأنت خير الغافرين. الإنسان قد يغفر خطيئة لأخيه الإنسان، لكن لننظر ما هو الدافع الذي يجعل الإنسان يغفر لأخيه. دوافع كثيرة قد يتحمله على المغفرة طلب ثواب الآخرة، وقد يحمله على مغفرة خطيئة أخيه كون هذا له مكانة قوية قد يضره في المستقبل، وقد يتجاوز طلبا للثناء والمدح حتى يقال والله فلان ما شاء الله حليم قلبه طيب غفر كثير. أما أنت يا رب، يقول موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنك تغفر ذنوب عبادك دون عوض، لأنك غني دون عوض ودون غرض، لا تخف. نعم. بل بمحض الفضل من الله تبارك وتعالى، فلا شك أنك خير الغافرين وأرحم الراحمين. وقدم المغفرة على الرحمة: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. قدم المغفرة إيش على الرحمة؟ لأنه إذا تم الغفر الغفران تولد عن ذلك رحمات كثيرة. إذا غفر لك رضي عنك، فإذا حصل الرضا كل شيء، كل شيء عندئذ إيش تحصل عليه من الله تبارك وتعالى. انتهى الغضب يخلفه الرضا، والرضا يقتضي كثرة الإحسان. نعم. ثم يتابع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واصلا دعاءه، وذلك ما ذكرته سورة الأعراف في قول الله عز وجل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا. ولذلك قال بعض المؤرخين: سموا يهودا من قولهم إنا هدنا، أي رجعنا. نعم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. المعنى اكتب أي أثبت، أثبت، أثبت لنا في هذه الدنيا التوفيق للطاعات وأداء الفرائض والواجبات، واكتب لنا الحياة الطيبة، واكتب لنا العافية وكل شيء حسن. أي معنى اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. وأما حسنة الآخرة فهي الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، شو الزيادة؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم، الثواب الحسن الجنة رضوان الله عز وجل. طيب لماذا استعمل قال وقته؟ قال لأن الكتابة أثبت، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا حتى ما يضيع شيء عليكم. وفي ذلك إشارة، مش أن ربنا بيسنا لا يضل ربي ولا ينسى، وإنما المقصود وقت، أي أثبت لنا حسنة بعد حسنة متوالية إلى أن يأتي أجلنا. هذا المعنى، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة على الدوام والثبات، لأن الكتابة أدوم وأثبت. ويكون المعنى كما قال ابن عاشور عليه رحمة الله: آتنا الحسنة تلو الحسنة في أزمان حياتنا كلها حتى ينقضي أجلنا. وهذا الدعاء من موسى يشبه قول المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. دعاء واحد، المصدر واحد، المعين واحد، النبوة واحدة في رسالاتها وأدائها: وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين الموحدين يسألون الله تبارك وتعالى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. لماذا هذا الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ لأن المشركين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يحجون قبل أن يمنع، لا يطوف في البيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، كانوا يطوفون ويؤدون مناسك الحج، بعد ما يؤدوها يقفون عند الجمرات في منى. المشركون ماذا يفعلون؟ يفاخرون بآبائهم، يقف أحدهم: أنا أبي فلان فعل كذا وسوى كذا، حتى إن الرجل منهم كان يقول: إن أبي كان عظيم القبة. خيمة، كل ما كبر بيت الشعر دليل يعني المكان. إن أبي كان عظيم القبة، عظيم الجفنة للضيوف، كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته يا رب. هيك كان يقول إيش المشركون: ذكركم آبائكم لو أشد ذكرى. اتركوا بقى الجاهلية هذه. نعم، قال ابن عطية: كان عادتهم في الجاهلية ألا يطلبوا من الله إلا مصالح الدنيا، ما أحد يطلب مصلحة الآخرة أبدا كان من المشركون العرب في الجاهلية. فجاء الإسلام ليعلمهم هذا. نعم، ولذلك قال تعالى: تبوا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بس هذا في الدنيا. يقف أحدهم فيقول: أعطني إبلا، أعطني غنما، أعطني بقرا، أعطني حائطا يعني بستانا، أعطني أعطني، ولا يذكر شيئا من أمور الآخرة. قال ابن عطية: وهذا الذي يطلب الدنيا وحدها هو رجل ساقط الهمة لا حظ له في نعيم الآخرة. لدائما إيش طلبوا؟ الدنيا، ساقط الهمة، ليس له نعم حظ في نعيم الآخرة. وأتى الله عز وجل بأنه لا خلاق لهذا الذي يطلب الآخرة الدنيا وحدها. لماذا؟ حتى يرفع أو حتى يرتقي المؤمنون بدعائهم إلى وجه أسمى من طلب الدنيا وحدها. اطلب الدنيا لكن أقرنها إيش بالآخرة، إلى ما هو أخلد وأبقى، والآخرة خير وأبقى. فلا تطلب الثاني وتترك إيش الباقي. أراد الإسلام أن يرفع إيش هذه النفوس التي لا تطلب إلا الدنيا. ولذلك لما سأل رجل الحسن البصري قال: أين أسكن؟ قال: عليك بالشام. قال: يا سيدي هل هي رخيصة الأسعار؟ قال: تبا لهذه القلوب لا تعرف إلا الدنيا، لا تعرف إلا الدنيا بس. نعم، ولذلك قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، علمهم ارتقوا، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. هذا الدعاء، ارتقوا لا تطلبوا الدنيا وحدها. فإذا طلبنا من الدنيا، فإذا طلب المؤمن من الله الدنيا وحدها، بالله عليكم ما الفارق بينه وبين الإيش الجاهلين عندئذ؟ لو نحن شبهنا بهم وطلبنا بس يا رب الدنيا أعطيني كذا أعطيني كذا، وما خطر عبالنا الآخرة، هل ألا نكون قد تساوينا مع دعوة الجاهلية؟ لذلك ربنا قال لا ارتقوا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أين مزية الإيمان عندئذ؟ إذا وقفت عند طلب الدنيا وحدها فأين مزية الإيمان التي ترفعك إلى الله عز وجل؟ ولذلك قال العلماء هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال هذا من جوامع الدعاء الذي يشمل خير الدنيا والآخرة. ولذلك لما جاء أنس بن مالك بعد أن كان في العراق ودخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع عليه أصحاب النبي وقالوا يا أنس ادعوا الله لنا ادعوا الله لنا، ورفع يده قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا زدنا كمان، فقال ما تريدون؟ قد سألت الله الدنيا والآخرة، أكثر منك شو بدكم؟ هذا يكفيكم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن الركن اليماني في كعبة، يعني حدثنا، فقال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال 70 آمين، قال 70 آمين، 70 ملك يخدمون يقفون يحرسون إيش ما قلتون. فإذا قلت هذا الدعاء إيش أمنوا على دعائك، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال 70 آمين. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه كان أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يتابع موسى دعاء إنا هدنا إليك، هدنا أي ترجعنا تائبين، رجعنا وتبنا أو تائبين من إهتابين من طلب الرؤية التي طلبها هؤلاء. يقال هذا يهود إذا رجع تائبا وتاب أي تبنا من تقصيرنا. وهذا إخبار موسى عن نفسه وعمن معه من 70 لأنهم كانوا خيرين كما مر معنا، ويعلم صدق سرائرهم. هدنا إذن رجعنا وتبنا. ومنه قول القائل يا راكب الذنب هد هد أي ارجع، يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هد هد. الطائر المعروف لما رأى بلقيس وذكر لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ إلى آخره، نعم يا راكب الذنب هد هد أي ارجع عن الذنب اترك واسجد كأنك هدهد. ومنه قول القائل كذلك إن امرؤ مما جنيت هائد، إن امرؤ مما جنيت أي مما فعلت منه هائد أي راجع إلى الله تبارك وتعالى. بعدما قص الله علينا دعاء موسى قد يقول قائل فماذا أجابه الله عز وجل؟ وقد ذكرت الآية الأعراف ماذا أجابه الله عز وجل، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. نعم أي إني قادر على تخصيص العذاب والعقوبة بمن عصى، عذابي أصيب به من أشاء. هل يصيب المتقي؟ لا، الذين عصوا. إذن عذابي قادر على تحقيق وإيقاع العقوبة بمن عصوا وتنجية من لم يشارك في العصيان. وليس لأحد أن يعترض على ذلك لأنه ملكه، والمتصرف في ملكه لا يكون ظالما، لا يكون ظالما. وقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، أي لا نهاية لها، لا نهاية، فقد وسعت كل مخلوق، حتى إن البهيمة لما تحنو على أطفالها هذا رحمة مخلوقة من الله عز وجل برحمة الله. يقول البروسوي في تفسيره روح البيان: ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه آثار رحمة الله تبارك وتعالى ونعمته في الدنيا. المؤمن والكافر فيه مرحوم في الدنيا، فرحمته في الدنيا عامة عمت، أما في الآخرة خاصة للمؤمنين فقط، هناك الكافر لا يرحم. ولذلك قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذه الآية لما نزلت قال اليهود نحن إيش؟ نحن متقون، نؤتي الزكاة ونؤمن. فإذا يشملنا رئيس رضوان الله عز وجل، فأخرجهم الله عز وجل بقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أنتم ما اتبعتوا الله برا. نعم. وتطاول لها إبليس، قال أنا شيء، قال أنا ممكن تلوني الرحمة، فأخرجه الله عز وجل فسأكتبها للذين يتقون، وأنت يا إبليس لم تتقي رفضت الأمر. ويؤتون الزكاة، لماذا خص الزكاة هنا؟ قال لأن بني إسرائيل أشق شيء عليهم أن يخرجوا زكاة أموالهم، فالذي يقصر في زكاة أمواله فيه شبه ببني إسرائيل. أشق أمر على اليهود أن يخرجوا الزكاة، ولذلك خصها ويؤتون الزكاة آتيها. الأخذ، انتبهوا، يؤتون في أخذ وفي عطاء، انتبهوا. أما إذا لك ديني على واحد تسقط عنه باسم الزكاة، بدك تقول له هذه بسقط عنك وهي إيش؟ زكاة، لكن يشترط أن تقبضها منه أولا ثم تعطيه إياه. يؤتون، لا بد من الإيتاء. وعلى قصة الزكاة، من أربعة أيام جاءني سؤال عجيب أذكره لكم للطافته. امرأة وسائل رجل ابنها اشترت ذهب في بلد 35 ألف ما يعادل درهم سعودي أو يعني شو بيسموه ريال، اشترت هذا الذهب صيغة وجاءت به إلى البيت لم يعجبها، فأرسلت الخدم والسائق ردوا له الذهب وقولوا خلي معك، نحن بعد يوم يومين ننزل فإيش نأخذ غير هذا الذي. وراحت المدة سنة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، فبيفتح تليفون علي ابنه بيقول اتصل فينا واحد بائع ذهب اشترى الدكان من إنسان قبله وشاف في الدفتر انه لنا عنده زمة بخمسة وثلاثين ألف ريال. امه نسيت المدة 12 عاما، بقي المبلغ عند بياع الذهب كم سنة؟ 12. المرأة نسيت، والصائغ الأول باع الدكان سلمه للثاني، الثاني عم يجرد شاف على الدكان ذمة بخمسة، فاتصل بأصحابها قال إن لكم عندي كذا. فيتصل ولدها والله مرتين، فقال كيف نزكي هذه؟ إنه مر عليها 12 سنة كيف نزكيها؟ قلت كذا وكذا، اتصل مرة ثانية قال هل نزكيها كل سنة من زكي ثم نخصم الزكاة يعني بنحط بالنزل؟ فقلت نعم. شوف على الصلاة وعلى التقوى، أي دكان الآن تبقى عنده فلوس 12 سنة وبتصل فيك بيقول لك إلك معي 12 سنة إلك معي 35 ألف؟ هذا الميزان، مش الميزان أنا وقف صلي وأقرأ وأقرأ وأقرأ وأقرأ قرآن وأعمالي تخالف، والله ما هي صلاة ولا هي قراءة. يؤتون الزكاة، فالذي يقصر فيها إنما إيش؟ فيه شبه باليهود لمشقة دفع الزكاة عليهم. نعم لمزيد حبهم للمال هنا هذا الأصل. نعم الذين يتبعون النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، التقريع لليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندهم في التوراة والإنجيل، شو صفاته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. يقول القاسمي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قال هذه بشائر الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلامه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. يقول الماوردي في كتاب اسمه أعلام النبوة: وقد تقدمت بشائر السابقين أي الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هذه البشارة حجة على أممهم. يعني إذا النبي يقول إذا متت وخرج نبي أوصافه كذا فآمنوا به، سلسلة واحدة. وبعض الأنبياء السابقين عين محمدا باسمه، وبعض الأنبياء السابقين عين محمدا بوصفه، وبعض الأنبياء السابقين عين محمدا بمكان خروجه لحرة بين لابتين عين المكان. نعم ومنهم من خصه بأفعاله، يفعل كذا ولا يفعل كذا، يأكل الهدية ولا يأكل الصدق، كلها صفات معروفة. وقد تحقق كل ذلك بفضل الله عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم لما سلمان كان عباد نار وانتقل إلى الشام إلى تركيا يطلب التوحيد، ثم قالوا سيخرج نبي في مكان، ما قال المدينة، قال بين حرتين في مدينة كثيرة النخل، وأعطاه الراهب بتركيا أوصافه يأكل الهدية لا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. أخذوا عرب بدو أساس دفع لهم كل شيء معه، غنم ومعه بقر ومعه خدن، بس وصلوني لهالمكان. فأخذوا فلوسه وباعوا على أنه عبد، اشتروا اليهود وحطوا أجير للنخل. سمع سيده عم بيقول تحت أنه والله جاي واحد من مكة عم بيقول أنه نبي، سمع فألقى نفسه من فوق، قال ماذا تقولون؟ فضربوه. نعم معه ثلاث البشارات، شافوا أن اجتمع الرسول المساء عليه الصلاة والسلام، فجاء له بتمر، قال هذا صدقة بعثني بها سيدي لك. فقال لأصحابه كلوا والله ما مد يده. فقلت يا سلمان هذه إيش؟ الأولى. ثم أتيت في اليوم الثاني قلت هذه هدية من صاحبي، فأمر أصحابه بأن يأكلوا وأكل، فقلت هذه الثانية. ثم قمت إلى خلفه حتى يرى إشخاص، فألقى النبي رداء وقال يا سلمان وهذه الثالثة. هذه الثالثة، فانكب يقبلها ويبكي. فنعم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف إلى آخره. وعند الإمام أحمد عن الجرير عن العقيلي بإسناد قوي كما قال فيه ابن كثير، وله شاهد في الصحيح، أن أعرابيا قال جلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلوبة يعني غنم بده يريد أن يبيعها أو من الأنعام. فلما فرغت من بيعها قلت والله لا أذهبن إلى هذا الرجل، رجل لسع مشرك ما أسلم، فلا أسمعن منه يعني ماذا يقول. قال الأعرابي فتلقاني، رأيته بين أبي بكر وبين عمر معهم، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود قد نشر التوراة يقرأها. هذا اليهودي عم بيقرأ التوراة يتسلى ويتعزى بها في ولده عم بنازع في النزع في السياق في الموت، يعزي بها نفسه عن ابن قد أصابه أو أشرف على الموت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود الذي يقرأ وقال أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ هل ذكر في التوراة صفتي ومخرجي من أين يخرج؟ فقال اليهودي ما رد برأسي، لا. وإذا بهذا الذي في السياق، نعم، وإذا بهذا السياق ماذا قال؟ فقال يا رسول الله إي والله إن وصفك ومخرجك لموجود بإيش؟ بالتوراة، ولكن أبي يعني يكذب في ذلك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارفعوا هذا الرجل عن أخيكم، بعد أبو خلص يعني انتفت بقى كل شيء، صار مؤمن. ثم تولى النبي صلى الله عليه وسلم كفانه وصلى عليه، انتظروا حتى غسلوا كفنه وصلى عليه. شو أحسن من هيك سعادة؟ أقيموا اليهودية عن أخيكم، بعدوه لأب صدق، قال في صفة موجودة، ليش حتى نكذب؟ وآمن به. وفي البخاري من حديث عطاء بن يسار قد لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، أشياء ذكرها القرآن موجود منها وين؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة هذا، وحرزا للأميين حافظا أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، تكلم تؤدى لو عده العد لأحصاه، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، هي صفاته في التوراة، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء، ما غير اليهود ماذا بدلوا، نعم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي في التوراة والتي منها شيء في القرآن الكريم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. قال ابن كثير هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. وعند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به، أي حديث النبي، فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى، يعني كل أحاديث رسول الله أفضل وأنقى وأهنأ وأتقى. وقول الله عز وجل يوصي النبي يحل لهم الطيبات، يحل لليهود ولأهل الكتاب الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الطيب كل ما لا ضر فيه يقال له طيب، كل ما لا ضر فيه ولا وخامة ولا قدارة هذا طيب، والخبيث كل ما أضر أو كان وخيم العاقبة أو كان مستقذرا لا تقبله العقلاء، مثل النجاسة خبيثة، هذا ملاك المباح وملاك المحرم من المآكل والمشارب وغيرها، لا تدخل العادات في التحليل والتحريم، لأنه قد يكون الشيء حلالا لكن ما من عادتك تأكله، مثل الضب العرب كان مباح لكن النبي إيش وبعضه لم يأكله النفس تعاف مع أنه مباح، قريش ما قريش على الخصوص ما كانت تأكل الضب. قال ابن عباس في قوله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، قال كلحم الخنزير منها، أي من الخبائث، ومنها الربا ومنها الرشا، من الخبائث الربا والرشا وأكل لحم الخنزير والدم والميتة والمستقدرات كالعقارب والأفاعي. وقال بعضهم كل ما أحله الله عز وجل من المآكل فهو طيب نافع للبدن وللدين، وكل ما حرمه الله عز وجل فهو خبيث، خبيث للدين وخبيث للبدن. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر كل ما يثقل كاهلك سواء كان ماديا أو معنويا، هذا الإصر، كل ما يثقل أو كل ما يثقل حتى على الإنسان كذلك من قول أو الفعل، فالإصر هو الثقل. وقرئ آثارهم، نعم، يضع عنهم آثارهم قراءة أخرى. والإصر مصدر يقع على القليل أو الكثير منهم، والمراد بذلك إبطال ونسخ ما كان قد شدد عليهم من الشرائع الإلهية السابقة، كانوا يشددون على أنفسهم فيشدد الله عز وجل عليهم. وذلك مثلا كانوا يحرمون أو حرم عليهم طبخ الجدي بلبن أمه، يعني لو أن شاة ولدت ورث الجدي تذبحه ما بصير تطبخه بإيش؟ بما يخرج من أمه من لبن أو روب أو هيك شيء، لا، هذا محرم. ومن أثقال التي فرضت عليهم ترك الشغل يوم السبت، كان اللي خالف يقتل، كان اللي خالف يشتغل شيء، وقد رأوا حمالا يحمل قصبا يوم السبت، نعم، فأعدموا. هذا كله كان من المحرمات والشدائد عليهم، ضربوا عنقهم لأنه خالف. وكذلك سبت المزارع، مثل ما لهم سبت في سبت مزارع، يعني يزرعوا الأرض 6 سنين والسنة السابعة إيش؟ يتركوها بلا زراعة، يسموها سبت المزارع. فكان الشيء يتركون الكرومة على حالها وتأكلها الطيور والهوام، وربما جاء الفقراء فأخذوا منها، نعم، ولا يترك هكذا. ومن شتم أباه أو أمه عندهم، نعم، يقتل حتى شتم أو الضرب، كان يقتل إذا واحد شتم أبوه أو شتم أمه. وإذا أمسكت، نعم، امرأة عورة رجلين تقطع يدها، هي كان عقوبة عندهم، نعم، هي نهائي، نعم. ولم تكن عندهم الدية في القتل، إذا إنسان قتل ما في دية، نعم، أبدا، لابد من القصاص سواء في العمد أو الخطأ، انتبهوا هي التشديد، سواء في العمد أو في الخطأ. ولم تشرع لهم التوبة من الذنوب أبدا، ما في توبة، ولا يستتاب المجرم، نعم، كما كان عليهم إذا أصاب الثوب نجاسة أن يقرض قرضا ولا يغسل غسلا، هذا كله من إيش؟ من الـ نعم. ولم تحل لهم الغنائم، إذا أخذوا غنائم من عدوهم شو بيسووا فيها؟ تحرق. بينما من ميزات هذه الأمة وأحلت لها الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدان، وهم كذلك، يعني نجعل لكم الأرض، قال لا، نصلي إلا في الكنيسة، نعم. وهذا كذلك من التشديد. قال مسروق: كان الرجل من بني إسرائيل يذنب الذنب فيصبح وقد كتب على بابه ذنبه، ثم يكتب بعد ذلك إن كفارته تنزع عينيك فينزعهما، نعم، شوفوا أشد الرحم. وقول الله عز وجل: والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال جمع غل، وغل غل غير الغل، قيد يعني، وأصله ما يوضع في رقبة الأسير أو الجاني من السلاسل حتى يقيد، أو من جلد أو حديد إلى آخر. ومثل قول الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. شبهت التكاليف الشاقة التي فرضت عليهم مثل أغلال وقيود مقيدين بها. والعرب عندما يطلبون من أحد حاجة بإلحاح يقولون: جعلت هذا طوقا في عنقك، يعني مثل أمانة بدك تقضي لي الشغل، نعم. وفي الحديث: من غصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين، وأبو أحمد الضرير لما أخذت يعني بي أخذ بيته في مكة بعد ما هاجر المدينة وأخذها أبو سفيان قبل أن يسلم، ماذا قال له بشار؟ اذهب بها اذهب بها، طوقتها طوق الحمامة، يعني بعنقك تلازمك، هذا المعنى. فصار المعنى إن شريعة النبي الأمي جاءت بالتيسير والسماح، جاءت بالتيسير والسماح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. قال الجسمي: وهذه الآيات تدلك على أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسهل الشرائع، أسهل الشرائع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.